الله غفور رحيم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا Thank you. Don't worry, Thank you. Oh, ربكم أن يكفرانكم سيئاتكم ويدخلكم Yeah. قال تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون Thank you. Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخاتم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر because أنت رسول ربي فأتذبه حفظته وعجيب يا من ذي وقاتل وأما من أوتي كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ظننت أني ملاك حسابي Thank you.

يوم يتذكر الإنسان ما سعى وهو الجحيم لمن يهوى فأما من تولى الله الرحمن الرحيم. I'm going to go to the hospital.